أملك دمعي أملك دمعي أملك دمعي أملى دمعي على خدي غزار أشعلت في قلبي آهات ونار أملى دمعي على خدي غزار أشعلت في قلبي آهات ونار طبت الآلام بعد سرورنا الفراق مسود وجه النهار طبت الآلام بعد سرورنا الفراق مسود وجه النهار الفراق مسود وجه النهار الفراق مسود وجه النهار وهو في يؤلمنا قول الوداع أخوتي يعلمنا قول الوداع نحن لن ننساكم حتى النجاح وإذا لم يكتب الله اجتماع زال في الدنيا ففي الآخرة اكتساح زال في الدنيا ففي الآخرة اكتساح أملى دمعي على خدي غزار أشعلت في قلبي آهات ونار أملى دمعي على خدي غزار أشعلت في قلبي آهات ونار طبت الآلام بعد سرورنا فالفراق مسود وجه النهار طبت الآلام بعد سرورنا فالفراق مسود وجه النهار فالفراق مسود وجه النهار فالفراق مسود وجه النهار قدنا البعد فهاكم أحبي قدنا البعد فهاكم أحرفي تشربوا السكر وتعتاد الفراق إيه لو تدرون كم شابت على أصحي الدمعي أهازي الصغار أصحي الدمعي أهازي الصغار أملى دمعي على خدي غزار أشعلت في قلبي آهات ونار أملى دمعي على خدي غزار أشعلت في قلبي آهات ونار طبت الآلام بعد سرورنا فالفراق مسود وجه النهار طبت الآلام بعد سرورنا فالفراق مسود وجه النهار فالفراق مسود وجه النهار فالفراق مسود وجه النهار ليس منا وحدنا ذرف الدموع ليس منا وحدنا ذرف الدموع كل هذا الكون يبكي في خشوع إلا وداعبك المقاطعة للضلوع. هل ترى بعد الفراق لنا رجوع؟ الوداعبك المقاطعة للضلوع. هل ترى بعد الفراق لنا رجوع؟ هل ترى بعد الفراق لنا رجوع؟ هل ترى بعد الفراق لنا رجوع؟ آملت دمعي على خدي غذاء، أشعلت في قلبي آه ولا. آملت دمعي على خدي غذاء، أشعلت في قلبي آه ولا. صدت الآلام بعد سرورنا، فالفراق مسود وجه النهار. صدت الآلام بعد سرورنا، فالفراق مسود وجه النهار. الفراق مسود وجه النهار. الفراق مسود وجه النهار. الفراق مسود وجه النهار. الفراق مسود وجه النهار.